باهتمام ما يبانش ليك، وانت بتقرا وانت بتشرب فنجان شاي، وانت بتاكل وانت رايح وانت جاي، وبتبقى فرصة وانت مركز قوي مع حاجة. بقعد كده انسان.